بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، وبعد، ما زال الكلام في الحجر. قال الشيخ: ويتصرف الولي بالمصلحة ويبني دوره بالطين والآجر لللبن والجص، ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة، وله بيع ماله بعرض ونسيئة للمصلحة، وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به، ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة، ويزكي ماله وينفق عليه بالمعروف. فإذا ادعى بعد بلوغه على الأب والجد بيعا بلا مصلحة صدقا باليمين، وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه. لما كلف الله تبارك وتعالى القاضي أو الولي أن يتولى شأن هذا اليتيم أو هذا المحجور عليه، أيا كان، بسبب الصغر، بسبب السفه، أي شيء كان، عند ذلك وكله القاضي، وهذا بتسليط من الله تبارك وتعالى على هؤلاء، وكله أن يقوم بالتصرف بأموالهم للمصلحة. لذلك هذا المحجور عليه يقوم وليه ويتصرف كما يتصرف الأصيل تماما، مع مراعاة جانب المحجور عليه. وربنا سبحانه وتعالى يقول: ولا تقربوا مال اليتيم إلا بالتي هي أحسن. ولذلك لا يعني هذا أننا لا نأتي إلى أموالهم وبعد ذلك نجعلها جانبا ونتصرف فيها لوحدها، لا، من الممكن أن نخلط المال مع المال إذا كان فيه المصلحة. فلقد كان في زمنه صلى الله عليه وسلم عندما نزلت الآيات، ومن بينها: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا، إلى غير ذلك، ولا تقربوا مال اليتيم. معنى هذا صار كل واحد منهم عنده يتيم عزل ماله، عزل طعامه، عزل شرابه، فصار يفسد الطعام والشراب والكساء. بعد ذلك نزل قوله تعالى: وإن تخالطوهم فإخوانكم، يعني نأتي إلى هذا الولد عندما نجعله مع مجموعة من الأولاد يعيش معهم، يأكل أكلا جماعيا ويلبس معهم ويتصرف. كم يكلف هؤلاء الأولاد؟ يكلف، نقسم ذلك على عدد هؤلاء الأولاد، وهذا نصيب الولد منهم. يلبسون من بعضهم كما نفعل مع الإخوة، مع مراعاة الجانب الأحظ في ذلك، وذلك كله من أجل ماذا؟ من أجل مصلحة اليتامى. ولقد سمعت مرة من بعض فقهاء المالكية مسألة، أن بعض الفقهاء دخل إلى بلدة في جنوب الجزائر مرة، فوجد الناس على أمرين اثنين أنكر عليهما. أما الأمر الأول فكانوا يتيممون مع وجود الماء، وأما الأمر الثاني فكانوا يخلطون شياه الأغنام مع شياههم، ثم بعد ذلك يأخذون نتائجه. فقال فقيههم للفقيه المنكر: لا أجيبك إلا بعد شهر فقط، ماذا تريد أن نفعل؟ نفعل. وبعد أيام وجد ذلك الفقيه المنكر أنه يتيمم مع وجود الماء. الظاهر أن الماء في ذلك المكان ماء ملحي شديد الملوحة، يؤدي إلى تشقق الأعضاء، ولذلك بعد أن استعمله أيام وجد المرض قد صار في جلده، فانتقل لوحده إلى التيمم. وقد عزل شياه الأيتام لوحدها، عند ذلك وجد أن هذه الشياه بدأت تهزل لوحدها، بينما عندما كانت تسار مع المجموعة كان كل واحد منهم يرعاها كما يرعى غنم نفسه، و وينتبه إليها. أما اليوم من يأخذ هذه الأغنام من الرعاة؟ من لا يأخذها؟ تؤخذ أياما، لا تؤخذ في أيام أخرى. عند ذلك طلب منهم أن يردوها إلى الأغنام. هذا معنى قوله تعالى وإن تخالطوهم فإخوانكم، والله يعلم المصلح من المفسد. في هذه الحالة نجد أن الأمر إنما يكون التصرف فيه بالمصلحة العامة، ومن هنا سلط الله عز وجل العامل على مال المحجور عليه، وخاصة على اليتيم. إن كان فقيرا فليأكل بالمعروف، وإن كان غنيا فليستعفف. طيب، عندما ننتقل، والشيخ بدأ يضرب لنا أمثلة معينة. طبعا هذا يتصرف الولي بالمصلحة، فإن وجد المصلحة في الاتجار، في زرع الأرض، في البناء، دائما يفعل المصلحة لمصلحة هذا المحجور عليه. قال ويبني دوره بالطين. طبعا المسألة كما يقول بعض علمائنا حفظه الله دائما يقول إن الفقه صور على الطريق. ومعنى صور على الطريق، هذه مسألة انظروا كيف كانوا ينظرون إليه. كان الناس يبنون بيوتهم بالطين، والطين إذا هدم البيت فإنهم يستطيعون أن يعيدوا الطين من جديد ويبنون البيت مرة ثانية. يعني كما كانت الأسقف إلى وقت متأخر في بلادنا من طين، فالذي يقشر من ذلك الطين يوضع معه بعض الأشياء من التبني والقنب إلى غير ذلك، ثم يعاد مرة ثانية في وضعه على الأسقف. معنى ذلك هذا إن الطين من الممكن أن يستفاد منه بعد نقضه، بينما بعض الأشياء السابقة التي كان إذا نقضت كسرت، معنى ذلك لا يستفاد منها بعد نقضها. من هنا قال للبن والجص، فالجص أكثر كلفة وإذا كسر لا يستفاد منه. لكن الشيخ العمراني صاحب كتاب البيان، وهذا من مشايخ الفقهاء في اليمن، إنما بين شيئا أن المسألة إنما تتعلق بنوع البلد. فإذا كانت البلاد فيها حجارة، مثلا مثل منطقة حوران فيها حجارة كثيرة، وهذه الحجارة بدون كلفة موجودة في الأرض، يعني من الممكن أن تنبش الأرض وأن تخرج هذه الحجارة، والحجارة فيها قوة، وإذا نقض الحجر فإنه يعود مرة ثانية حجرا. عند ذلك كان يميل إلى البناء بالحجر، والعبرة في ذلك كله أننا نريد أن نبني العقار على طريقة فيها مصلحة اليتيم. لو خيرنا ما بين أمرين، هذا أمر لا يستفاد منه بعد النقض، هذا يستفاد، هذا يبقى، هذا لا يبقى. مثلا اليوم هل نشتري أرضا ونعمرها لليتيم؟ اليوم في إسمنت مسلح وفي كذا. طيب، هل نشتري أرضا ونعمرها أم نشتري جاهزا؟ ننظر إلى المسألة. أحيانا بيصير ركود اقتصادي في هذه المسألة ونحتاج له بيت. لو أردنا أن نبنيه يكلفنا 10، ولو أردنا أن نشتريه موجود ب8، ماذا نفعل؟ نشتري أم نبني؟ لا نشتري، على حسب. أحيانا العكس، أحيانا يتساويان. المهم أن المسألة إنما لا تنظر إلى مسألة واحدة دقيقة، والله البيوت يا أخي اليوم بشتري اليوم البيت غدا أغلى من ذلك، هذه حالة طارئة قد تطرأ سنة وسنتين وعشرة وعشرين وخمسين، لكن بعد ذلك البلاد تختلف باختلاف أحوالها وباختلاف النظم التي تكون فيها. فلذلك نحن نقول لا يشتري له عقارا إلا بحسب الحاجة، ودائما ينظر إلى المصلحة في ذلك العقار بناء أو شراء، من طين، من حجر، من إسمنت، على حسب البلاد وعلى حسب المواقع التي يكون فيها. إنما لو خيرنا في مسألة فإننا ننظر إلى الأغبط في حق هذا المحجور عليه أو اليتيم. قال ولا يبيع عقاره إلا لحاجة أو غبطة ظاهرة. عنده عقارات، كان هذا اليتيم خلف له أبوه بيوت، دكاكين مثلا، حوانيت، هل يبدأ ويبيع منها؟ نقول لا، العقار دائما يا أخوانا هو أثبت الأشياء، ولذلك الناس الذين ارتفعوا إلى درجات من الغنى هم الذين اشتروا بعض الأشياء الثابتة كالأراضي. الأراضي ارتفعت، معنى ذلك حافظوا على القيم الشرائية لأموانه. كذلك هذا الإنسان الذي يكون وليا ينبغي عليه أن ينظر، فلا يبيع دكانا مثلا أو بيتا إلا لحاجة. ما هي الحاجة؟ طيب يريد أن يأكل، ماذا يفعل؟ طعامه مقدم أم عقاره مقدم؟ لا، الطعام مقدم، النفقة، الكسوة، الزواج إلى غير ذلك. هذه الأشياء التي من الممكن أن يفعلها صاحب الحاجة بنفسه لو اضطر إلى ذلك، عند ذلك فنجد. أما لو كان للعقارات في غلة، هل غلة يعني أجرة العقارات، استثمار هذه العقارات من الممكن أن يكفي بالنفقة، عند ذلك لا نبيع عقارا مهما كان. أحيانا يوجد العقار لكن يوجد من يقرضه، هل من المصلحة الآن أن نبيع؟ لا، نقترض. أحيانا يوجد عقار لكن نخاف من هذا العقار أن يأتي في البلد مثلا فيها حاكم غاصب، ما رأيه الآن، بيعه أولى أم بقاؤه؟ لا، بيعه أولى، أو المنطقة أخذت إلى الخراب وإلى السقوط، بيعه أولى أم بقاؤه؟ يعني دائما ننظر في المصلحة. عنده عقار في حمص وعنده عقار وهو اليتيم قائم في دمشق، هل نبقي العقار؟ لو استطعنا أن نستبدل العقار الذي في حمص إلى عقار في دمشق، أيهما أولى؟ إذا كان قريبا منه وفي بلده فهذا أولى بذا. قال أو غبطة ظاهرة. الغبطة هذا يعني دائما مصلحة. ما هي المصلحة؟ في عندنا عقار وإلى جواره عقار، جارنا في العقار، جار هذا اليتيم يريد أن يبني بناء وله مصلحة في هذا العقار. طيب هذا العقار لو عرضنا للبيع حقيقة كم يساوي؟ قالوا يساوي 10. لما كان الجار يريد أن يجعل بناء كبيرا ويستفيد من هذا المحل فيقول أنا أدفع فيه 11 12 13 14، مثلا يبدأ ويزيد في السعر عما يساوي ذلك البيت، فهل نبيعه أم لا؟ هذا نبيعه، لأننا نستطيع عقار أن نستبدله بعقار آخر أكبر منه، والآن يوجد من يدفع لرغبة. أما إذا أقيم البناء عند ذلك ذهبت الرغبة. وأنتم تعلمون الآن إذا بني بناء أمام بيت فإن هذا البيت يؤدي إلى سقوطه مثلا أو اهتزازه بسبب الحفريات التي تكون، مثال يعني على ذلك. أحيانا من المصلحة المشاركة، من المصلحة البيع على حسب الأحوال التي تكون فيه. المهم ماذا نرى من المصلحة؟ بيع لشريك لجار إذا كان أكثر من ثمن المسلم. لو قالوا كم تباع البيوت الآن المعدة للبناء؟ قال تباع بمئة، لكن هذا البيت لأنه يريد مثلا جواره أن يعمروا بناء كبيرا فسيدفعون لنا ويعرفون أنهم في هذا الشراء خاسرون، لكن لمصلحتهم يوزعون هذه الخسارة على أرباحهم الثانية، فعند ذلك يربحون ربحا أقل. في هذه الحالة نبيعهم أم لا نبيع؟ أحيانا في بعض العقارات لها يعني مصاريف كبيرة وعقارات أخرى لها مصاريف قليلة، مثلا في هذا السوق الدولة تأخذ مصاريف كثيرة على، في مكان آخر غلته أكثر ومصروفه أقل، ماذا نفعل؟ ننظر إلى هذه المصلحة أيضا. يعني المهم نحن نعطي صورا على الطريق فيما فيه المصلحة. طبعا قد ترى أنت المصلحة ويرى غيرك مصلحة أخرى، فينبغي علينا دائما أن نرى المصلحة الغالبة من شأن هذا اليتيم المحجور عنه. بعد ذلك قال وله بيع ماله بعرض ونسي. طبعا المال إما أن يباع بأشياء، يعني هذا ما يسمى الاستبدال، تأخذ هذا البيت بهذه الدكان، هذه الدكان بهذه الأرض إلى غير ذلك، هذه عروض تجارة، بهذا القماش إلى غير ذلك، هل يصح هذا البيع؟ ما في مانع. طيب هذا عرض، ويمكن أن يكون أعراض التجارة عروض تجارة. ونسيئة، النسيئة يعني إلى أجل. أحيانا لو كان الناس في زمن حرب والناس ربما يرحلون من بلادهم، المال صار في عليه خطر، وفي واحد آخر يمكن أن يبيع يشتري هذا المال إلى أجل، لكن في هذا الأجل استفدنا، وهذا الرجل كان أمينا وموثوقا وأخذنا بذلك رهنا، عند ذلك من الممكن أن يكون للمصلحة، فإننا وفرنا على أنفسنا مؤنة النهب، يعني ما صار في عنا نهب ولا صار في عنا سرقة، واستطعنا أن نبيع لكننا أخرنا في هذا السعر. لكن ليس هكذا على الباب على مصراعيه نسيئة، لا، لابد من حفظ هذا الحق برهن معين أو بشهود، مهم، لابد من أشياء لا تجعلنا نندم على ذلك البيع. عندنا قدرة على استيفاء المال في الوقت المناسب كما نريد تماما، ولذلك ربنا سبحانه وتعالى ندب في الدرجة الأولى إلى مسألة الرهن. وإذا باع نسيئة أشهد، لماذا الإشهاد هنا؟ قد تقول باع بعض الناس الآن يبيع بيعا، ألا تريد أن أجعل لك مثلا ورقة شهادة بينة؟ أخي بيني وبينك الله، بعد ما بيختلفوا عند ذلك يتكلم، لا، أنت قصرت الآن في الشهادات التي تريدها. فإذا كان عندك ورقة بيع وشهود وبينة وسماع ألفاظ إلى غير ذلك فهذا هو الأولى، وأنت الآن ولي لا تملك هذا إسقاط الحق. أخي أنا ما بدي أكتب وراء زمتت، الله يسامحك، هذا الكلام تتكلمه عن نفسك، لا تتكلمه عندما تكون تقول أما لنفسي فلا أريد أن أخذ منك شيء، أما وأنا وصي على هذا اليتيم فأريد أن أتحقق كما لو كنت أيها المشتري رجلا لا أعرفك ولا تعرفني، إذن أنا أريد أن أتعامل بالمسألة أفضل. لذلك قال وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به، وهذا الرهن يعني أن يكون وافيا مؤقل من البيع. ولو نظرنا إلى المشتري، عندنا مشتري موسر وعندنا مشتري معسر، أيهما نقدم؟ نقدم المشتري الموسر على المشتري المعسر. نعم، طبعا إذا لم يأخذ رهنا فهذا الولي يكون ضامن أم لا؟ يكون ضامن، لأنه فرط في حق ذلك اليتيم. هل يمكن للولي من أب وجد أن يشتري الحاجة لنفسه؟ يعني في بيت عند هذا اليتيم ونريد أن نبيعه لننفق عليه، هل يمكن؟ يمكن ذلك، لكن لابد من أحد أمرين. إذا يعني عندنا رأيان في هذه المسألة، المسألة الأولى سلط الشرع سلطهما على البيع، ففي هذه الحالة من الممكن أن يفعل ذلك، ولو فعلوه بإذن من القاضي وبالتصريح في ذلك وببيان السعر ليخرجا من أي شبهة كانت، ولا يحتاجا في يوم من الأيام إلى يمين في هذه المسألة، فكان الأمر أول. وإذا باع نسيئة أشهد وارتهن به ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة، يعني اثنين إخوة، جعلنا أحد الاثنين كان واحد منهم صغير والثاني كبير إخوة، وأراد أحدهما أن يبيع حصته من البيت، تعلمون الشفعة فيها مؤنة القسمة، ولذلك من أجل أن نزيل مؤنة القسمة سلط الله أحد الطرفين مثلا على الأخذ بالشفعة، فيقول أخذت بالشفعة. ففي هذه المسألة أنت لا تريد أن يأتيك شريك لا تعرفه، مثلا اثنين إخوة، بعد ذلك لو باع لي واحد غريب هذا يدخل، كانوا بنات أخيه إلى غير ذلك، فيه لا بد من قسمة البيت، والقسمة خاصة فيها مؤنة، فرفعا لهذه المؤنة سلط الله عز وجل الشريك على شريكه بالشفعة. طيب هذا صغير لا يعرف شيئا، من الذي يتولى أمره؟ فإما أن يبيع إذا وجد في البيع غبطة ظاهرة عند ذلك باع. أحيانا بعض الناس يقول يأتوا بحكام فيقولون هذا البيت أو الإنسان الذي في البيت، أخي أنا حصتي تساوي 20، أبيع 20 وأشتري 20 مثلا. إذا وجد من المصلحة الشراء في هذا الأمر يشتري أم لا؟ يشتري، وإذا وجد من المصلحة البيع باع. لذلك قال ويأخذ له بالشفعة، يعني إذا أراد شريكه أن يبيع لغريب فهو أحق بالشفعة، أو يترك ولا يريد يأخذ القيمة بحسب المصلحة، ويأخذ له بالشفعة أو يترك بحسب المصلحة ويزكي ماله. طبعا كما أنه مسؤول عن هذه الأموال كذلك مسؤول عن زكاته وجوبا لأنه قائم مقامه. طبعا لي ملاحظة في هذه المسألة، هنالك في هذه المسألة بيفترق المذاهب إلى قسمين، والقاضي هنا يلعب دورا هاما في هذه المسألة. عند الشافعية الزكاة متعلقة بعين المال، سواء كانت لصغير أم لكبير، ليتيم أم يعني لإنسان له والدان إلى غير ذلك. وعند السادة الأحناف إنما هي متعلقة بالمكلف، ولذلك الصغير لا يخرج زكاة ماله. الآن القاضي ما حكمه؟ ماذا سيفعل؟ فقال أنا ما سلطتك على ذلك، وكان يقضي بمذهب أبي حنيفة مثلا. في هذه الحالة يستطيع أن يحسب له ماله، وبعد ذلك إذا ما بلغ رشيدا فيقول بلغت زكاتك كيت، إذا كان يتهم في ذلك والقضاء على خلاف رأيه، فحتى يبرأ عند الله عز وجل فيقول بلغت زكاة أموالك كيت وكيت، عندما يسلمه أمواله فعليك أن تدفعها، وقد صرت الآن أنت القائم بنفسك، وإنما امتنعت من ذلك لأن القاضي كان يمنعني من التصرف فيها. أما إذا كان الأمر القضاء في نفس الرأي ونفس المذهب، عند ذلك لا نعود إليه، نقول القائم على هذا المال يزكي المال مباشرة وينفق عليه بالمعروف، ينفق عليه بالمعروف يعني دون زيادة ولا نقص. الله سبحانه وتعالى قال وإن تخالطوه فإخوانكم، معنى ذلك هذا المعروف يعني لا أن نفعل من ضيق ولا أن نتوسع عليه في ماله على الإطلاق. وهذا الأمر يعني ضروري في فهم المصاريف التي تقع لمصلحة هذا اليتيم. فإذا ادعى بعد بلوغه على الأبي والجد بيعا بلا مصلحة، قال لقد باعوا لي، أحيانا من الممكن، نحن لا نرجم بالغيب ولا نعلم شيئا ماذا يحدث في المستقبل، رأى من المصلحة أن يبيع مكانا لأنه سيء، لكن بعد سنوات انقلبت المسألة، فكان البيع المكان الذي بيع بعشرة بعد بلوغه يساوي 1000 احتمال. طيب رفع هذا الصغير دعوى على أبيه أو على جده، يعني إنما تصرف له في بيع ذلك العقار دون مصلحته. طيب أنا لا أعلم الغيب، لو كان العكس ماذا تقول؟ لو كان هذا البيت هدم وبعد ذلك لم تستفد منه شيئا ماذا تقول؟ يعني لا يقول اليتيم والله كل شيء حسن صار له، والله هذا ينبغي أن يكون كل شيء جيد، نحن نجتهد في أمورنا، ويأذن لنا القاضي في بعض الأمور، ويأذن لنا الشرع في بعض الأمور. لذلك عندما يقيم دعوة على أبيه أو على جده بعد بلوغ، مثلا هذا اليتيم أمه ماتت وهي تضعه، وكانت أمه غنية خلفت له أموال، أقام دعوة على أبيه، أو مات أبوه وتولى أمره جده مثلا، أقام دعوة على جده أنه باع له العقار الفلاني 100 والآن يساوي 1000. يا أخي أنا عندما بعته 100 كان يساوي 80، وكنت بحاجة إلى طعام ودواء وعملية جراحية وكذا كذا. إذا بين ذلك الأمر ويحلف، فقط نكتفي من الأب أو الجد أن يحلف يمينا عند القاضي وهما الصادقان في هذه المسألة. وإن ادعاه على الوصي والأمين صدق هو بيمينه. طبعا إذا ادعى هذا بعد بلوغه على من جعله القاضي وصيا أو جعله أمينا، معنى ذلك هذا ما يسمى بالفقه منصوب القاضي. طيب عند ذلك الولي إذا كنا نقصد فيه أننا اخترناه من أهل الصلاح والتقوى، الأصل عدم الخيانة، وإذا كانت التهمة قائمة فكم من إنسان يلي هذه الأموال ويتهم في ذلك، إذن التهمة لا بد لها من بينة ولا بد بعد ذلك من يمين عند ذلك هو بعد بلوغه وبعد أن يتسلم أمواله يستطيع أن يرفع الأمر على وصيه أو على منصوب القاضي ويصدق بيمينه. بعد ذلك قال الشيخ باب الصلح. والحمد لله رب العالمين.